الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق تفسير سورة العاديات، فما معنى قوله جل وعلا والعاديات ضبحا؟ طيب، يعني وصف للخيل، إيش معنى العاديات؟ وصف لها في أي وقت؟ وصف للونها وإلا سرعتها؟ نعم، يعني العاديات التي تعدو أي تجري وتسرع. ضبحة صوت الخيل الذي يتردد في حنجرتها عند سرعتها. فالموريات قدحا، عند من؟ الموقدات بحوافرها النار من شدة عدوها التي توري النار. فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا، عندك يا محمد قصادي تفكر ياسين، يعني المغيرات صبحا، يعني الخيل التي تغير في الصباح وتباغت العدو. فأثرنا به نقعا، أثرنا الغبار، يعني حركنا وهيجنا الغبار، النقع هو الغبار. فوسطنا به جمعا، عند من؟ زكريا. فوسطنا به جمعا، عندك الذي بجانبه لابد أن تنتبهوا، هذه قصار الصور لابد أن تفهموا معانيها. ولماذا فتحنا الدرس؟ لم أجد يعني أن الإنسان يقرأ هذه الصور ويعرف المعاني، يتدبر في الصلاة معاني ما يقرأ. أحسنت، يعني فتوسطنا بالفرسان وسط جموع الأعداء، توسطت الخيل وسط الأعداء، جموع الأعداء. إن الإنسان لربه لكنود، يوسف يوسف ما معنى لكنود؟ إن الإنسان لربه لكنود، عنده جحود، جحود لنعم الله سبحانه وتعالى. وإنه على ذلك لشهيد، لمقر على جحوده. وإنه لحب الخير لشديد، ما هو الخير؟ المال. أفلا يعلم إذا بعثر، بعثر ما في القبور، ما معنى بعثر؟ أثير وأخرج. وحصل ما في الصدور، حصل ما في الصدور، استخرج وأبرز. طيب أحسنت، من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقالت الإنسان ما لها طيب أحسنت. هذه السورة، سورة الزلزلة، من السور المكية ومن السور الجامعة لمعان عظيمة. لهذا جاء عند الإمام أحمد وغيره حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئني، قال اقرأ ثلاث سور من ذات ألف لام راء، يعني يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر، هذه السور التي تفتتح بهذا. فقال الرجل كبر سني ورق عظمي، يعني ما أستطيع أن أقرأ هذه السور، بمعنى يعني كأنه يحفظها، كبر سني ورق عظمي واستد قلبي، في رواية هكذا أنه قال استد، يعني أنه إيش؟ عاجز عن استيعابها. وغلظ لساني، قال فقرأ من ذوات حاميم، أو قال فقرأ من ذات حاميم، أي السور التي تبتدئ بحاميم، كسورة غافر، فصلت، سورة الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. نعم، فقال مثل مقالتي الأولى، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، يعني التي تبتدئ بسبح، أو سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو سبح لله ما في السماوات والأرض. فقال الرجل يا رسول الله مثل ما قال أولا كبر سني رق عظمي واستد قلبي وغلظ لساني، ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه هذه السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والله يا رسول الله لا أزيد، أو قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. فلما أدبر الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل، أو كما جاء في الحديث. والحديث يعني حديث له طرق يرتقي بها. فهذه السورة من السور الجامعة لمعاني عظيمة كما سيأتي ويتضح. قوله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض، أصل الزلزلة التحرك والاضطراب بقوة، أصله التحرك والاضطراب بقوة. فإذا حرك الشيء بقوة قيل له قيل زلزل كذا، كما قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني حصل لهم اضطراب، حركة شديدة، فأطلق الله عز وجل على ذلك ما حصل لهم سماه زلزالا شديدا. فمعنى إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا حركت الأرض بقوة وبشدة لا يعلم مقدار ذلك الزلزال إلا الله سبحانه وتعالى، حركة واضطراب، حركة واضطراب بقوة، هذا يسمى زلزال. وانظروا إلى بعض حوادث الزلازل التي حدثت في هذا الزمان قبل هذا الزمان. بعض الزلزال، بعض تلك الزلازل يذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الناس، عشرات الآلاف، تدمر آلاف المساكن، يحصل بذلك الزلزال ما يحصل من الخراب والدمار، وهو شيء يسير في جانب صغير من الأرض. وانظر إلى الهول والفزع والخوف الذي يحصل للناس، كيف إذا حركت الأرض من أولها إلى آخرها، كيف سيكون الأمر؟ الأرض من طرفها إلى طرفها، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، الأرض كلها تحرك، كلها تقتلع من أصولها، كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون الفزع والرعب؟ ولهذا قال: إذا زلزلت الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني هذا قال العلماء أنه تأكيد لما أخبر به أولا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني قالوا تأكيد لقول إذا زلزلت، وقال بعض أهل العلم يعني زلزالا يليق بها، مناسب لعظمة الأرض وكبرها، زلزلت الأرض زلزالا يناسبها. فماذا تتوقعون كيف سيكون مقدار ذلك الزلزال؟ وهذا من أمارات وعلامات يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالمقصود أن هناك أمر وحدث جلل سيحصل لا محالة، وهو زلزلة الأرض، إذا زلزلت الأرض. وإذا هنا ظرف لما يستقبل من الزمان، يعني تذكر حين يحصل مثل هذا الزلزال واتعظ بذلك واعتبر. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها، يعني أخرجت ما في باطنها، قيل من الأموات وقيل من الأموات والكنوز، قيل من الأموات وقيل تخرج ما في باطنها، يعني أن ذلك يشمل إخراجها ما في باطنها من الأموات والكنوز. وقد جاء في الحديث أن الأرض تقيء، الحديث في صحيح مسلم أن الأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان، يعني الأعمدة، قطع من الذهب والفضة أمثال الأعمدة الكبيرة، قال أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، قال: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. والأرض قد أخرجت كل ما في باطنها من الذهب والفضة والمعادن النفيسة. هذه الآية توافق في المعنى قول الله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وإذا الأرض مدت جاء في الحديث أنها تبسط، تمد مد الأديم الجلد عندما يدبغ يمدونه مدا تاما، فالأرض هكذا تبسط تمد مد الأديم، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني كانت كالأم الحامل، كالأم الحامل أخرجت حملها، ألقت ما في باطنها. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني أوحى إلى الأرض التي هم تحتها والله مقتدر، ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعده عشران، فتظل منه فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتقيء يوم الأرض عن أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان. فالمقصود قال الله وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عما كان في باطنها وخرج كل شيء مما كان فيها، وألقت ما فيها وتخلت. وهنا قال وأخرجت الأرض أثقالها، والثقل يعني الشيء الثقيل، ولا يعني جاء عن أبي عبيدة والأخفش أنهم قالوا إذا كان الميت في جوف الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها، فهنا الكلام عما في باطنها. ومن هنا سمي الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم كما قال بعضهم. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يعني أن الإنسان قيل أنه يعني يتكلم مع نفسه، يفكر في نفسه، يقول في نفسه ما لها، وقيل أن يخاطب بعضهم بعضا، كل واحد يخاطب من حوله، ما للأرض، ما لها، حصل منها كذا. قال بعضهم أن هذا في حق الكافر، لأن المؤمن مؤمن بقيام الساعة وبحصول الأهوال والشدائد، وقال آخر بل هو عام في كل أحد، حتى المؤمن يستغرب، يعني يقول هو مصدق أن الأرض أن القيامة قد قامت، لكن يسأل هل الآن وقت قيام الساعة أم هو شيء آخر، فهو يقول ما لها، يسأل عن هذه الأرض ما الذي حصل لها، ما الذي زلزلها هذا الزلزال العظيم. وقال الإنسان ما لها، الأرض مستقرة ثابتة ساكنة، ما الذي حصل لها، ما الذي جعلها تضطرب هذا الاضطراب وتزلزل هذا الزلزال، ما الذي جعلها تخرج ما في باطنها وتقذف به، ما الذي غيرها هذا التغير كله. فهو يقول على سبيل الدهشة والاستغراب والتعجب والتحير ما لها، أي شيء حدث لها. وقال الإنسان ما لها، قال الله يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يعني في هذا اليوم الذي حصل لها هذا، تحدث أخبارها أي تخبر الأرض بكل شيء عمل على ظهرها من خير أو شر، لأن الله جل وعلا أمرها بذلك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني الله جل وعلا هو الذي أوحى لها بذلك. يومئذ تحدث أخبارها، جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة وغيره، عند الترمذي وغيره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها، أو على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها من خير أو شر، وأن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها، كل بقعة عملت عليها خيرا ستشهد لك يوم القيامة، وكل بقعة عملت عليها شرا ستشهد عليك يوم القيامة، أينما كنت في أي بقعة من الأرض اعلم أنها هذه البقعة ستكون شهيدة عليك، صليت فيها تشهد لك أنك صليت، تلوت القرآن فيها تشهد لك أنك قرأت القرآن فيها، ذكرت الله فيها تشهد أنك ذكرت الله فيها، تصدقت في هذا المكان يشهد لك يوم القيامة أنك تصدقت فيه، عملت ما عملت وهكذا العكس، فعلت معصية في هذا المكان يشهد عليك، اغتبت فلانا في هذه البقعة تشهد عليك يوم القيامة أنك اغتبت، كذبت في هذا المكان يأتي يوم القيامة شهيدا عليك أنك اغتبت. وهكذا كل بقعة من الأرض تخبر بما عمل على ظهرها من خير أو شر، وهي من جملة الشهود. الشهود على العبد يوم القيامة كثر، منها أعضاؤه، منها الملائكة، منها الرسل إلى آخره. من جملة الشهود على العبد يوم القيامة الأرض تشهد على كل عبد بما عمل من ظهرها على ظهرها من خير أو شر. فهنيئا لمن كثرت بقاع الأرض بالشهادة له بالخير، والويل لمن استكثر من شهود البقاع عليه بالشر، والعياذ بالله. فالله جل وعلا سينطق الأرض بما عمل عليها، وستشهد، وشهادتها شهادة حق مقبولة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد. نعم، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني أن هذا إخبارها وشهادتها على كل عبد هو بوحي وأمر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوحى لها، وهو الذي أنطقها، وهو الذي جعلها قادرة على ذلك بأن ربك أوحى لها. فالله جل وعلا يوحي للأرض ويأذن لها ويأمرها بذلك. قال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الصدور هو الرجوع من المكان الذي يذهب إليه الإنسان. فما معنى هنا يصدر الناس؟ المقصود بعد أن وقف الناس في موقف الحساب، وقفوا في موقف الحساب، رجعوا من موقف الحساب إلى دار الجزاء، إلى الجنة أو النار. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني متفرقين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني أصنافا متفرقين أنواعا، ما بين شقي وسعيد، ما بين منعم ومعذب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، منهم من يأخذ ذات اليمين ومنهم من يأخذ ذات الشمال. فالله جل وعلا أخبر أن الناس يصدرون في ذلك اليوم أشتاتا، وهو كقوله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يخبرون، أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فالصدور هو الرجوع عن موقف الحساب، ليروا أعمالهم، أي ليشاهدوا جزاء أعمالهم، يروا أعمالهم التي عملوها من خير أو شر، ويرون يعني جزاء الأعمال، حسنات وسيئات، ويأخذون الجزاء عليها، ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هاتان الآيتان من الآيات الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، الذرة هي النملة الصغيرة. ويعني تفسير بعض المعاصرين أن المقصود به الذرة الجزيء الصغير، هذا غير صحيح، لأن هذا لم يكن معروفا عند العرب أن يسمى بالذرة، وإنما الذرة عندهم هي النملة الصغيرة. يقول: من عمل بمقدار ما تحمله تلك الذرة الصغيرة أو بوزنها، يعني إما بما يزنها أو بما تحمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني خيرا يرى جزاءه وثوابه، أو شرا يرى جزاءه وعقوبته. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، أن يجازي العباد بأعمالهم مهما صغرت أو كبرت من الخير أو الشر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة الخردل الصغيرة التي يسميها الناس هنا الترتر، تلك الحبة الصغيرة لو كان له من الخير أو الشر بمقدارها يؤتى به يوم القيامة. نعم، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا كما سمعتم من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. والمسلم يجب عليه أن يستحضر معنى هاتين الآيتين. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الآية الجامعة الفاذة، لما سئل عن الخيل قال لرجل أجر ولرجل وزر إلى آخره، سئل عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة. الفاذة، الفذ هو المنفرد بالشيء، يعني يقول هذه آية جمعت معاني لم يجمعها غيرها، الآية الفاذة الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بمعنى أنك تستطيع أن تستدل بهاتين الآيتين على كل خير يعمل وعلى كل شر يعمل. من عمل خيرا صغيرا أو كبيرا، لأنه من كان يجازى بمقدار الذرة ما فوق الذرة لا شك أنه أولى، ومن كان يعاقب على مثقال الذرة فما فوق الذرة من باب أولى. فتستطيع أن تنزل هاتين الآيتين على كل عمل من أعمال الخير أو من أعمال الشر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى حول هذه الآية، ومنها أن معاوية بن صعصعة رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه هاتين الآيتين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال الرجل، أو قال هذا معاوية رضي الله عنه، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيره، يعني يقول هذه الآية كافية في الوعظ والزجر والحث على الخير والتحذير من الشر، حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. فهذا الحديث أو هذه الآية أو هاتان الآيتان آيتان عظيمتان جديرتان بالتأمل، فيهما ترغيب عظيم وترهيب كبير. وبيان ذلك أن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فيه ترغيب في عمل الخير والاستكثار منه ولو كان يسيرا، فإنه لا يضيع عند الله جل وعلا. وقد دل على هذا المعنى أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، وغيرها من الأحاديث التي فيها الحث على فعل الخير وإن صغر، وقد يكون هذا الفعل الصغير سببا لدخول الجنة، كالرجل الذي أزال غصن سوك من الطريق قال والله لو نحيان هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخله الله بذلك الجنة، والرجل الذي سقى كلبا فغفر الله له. فأعمال الخير مهما صغرت قد يقودك هذا العمل الصغير إلى الجنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والعكس ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ترهيب من عمل الشر مهما صغر فلا يحتقر، فرب كلمة تستحقرها تكون سببا في دخولك النار بل في الحضيض منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي الحديث الآخر يهوي بها في النار 70 خريفا بكلمة يقولها ما ألقى لها بالا، وهكذا أي فعل أي معصية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتقار الذنوب وإن كانت صغيرة، إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. الحديث قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب أي الذنوب التي يحتقرها الإنسان يقول هذه سهلة صغيرة كلمة نظرة، قال فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا وأنضجوا طعامهم. وكذلك محقرات الذنوب تجتمع على الرجل فتهلكه، فالذنوب لا تحتقرها أبدا، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الذنوب غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. ويقول الآخر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال هذه العظيمة هي حصى صغيرة صارت جبالا، وهكذا ذنب على ذنب فوق ذنب تصير والعياذ بالله تصير ذنوبا عظيمة مهلكة لصاحبها، أجارنا الله وإياكم من ذلك. من الوقفات التدبرية في هذه السورة العظيمة في قوله سبحانه وتعالى، قال في قوله: فمن يعمل يومئذ تحدث أخبارها، قال: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم. وفي قوله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه، فإن كان محسنا فيقول: لما لزددت إحسانا، وإن كان غير ذلك يقول: لما لا نزعت عن المعاصي، وهذا عند معاينة الثواب والعقاب. وكان ابن عباس يقول: أشتاتا متفرقين على قدر أعمالهم. وفي قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال: المثقال هو الوزن، والذرة هي النملة الصغيرة. والرؤية هنا ليست برؤية بصرية، وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى، كأنه قال: من يعمل قليلا أو كثيرا. وفي قوله أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. ومن العمل بالآيات يقول: استحضر في نفسك حين تعمل عملا صالحا في أي مكان شهادة هذا المكان لك يوم القيامة بهذا العمل، يومئذ تحدث أخبارها. يعني يقول: تذكر عندما تريد أن تعمل عملا، تذكر أن هذا المكان شاهد عليك، فانظر هل العمل صالح أو غير ذلك. حاسب نفسك هذه الليلة على ما عملت من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تبسم في وجه أخيك المسلم، وأمق الأذى عن طريق الناس، فإن هذه الأعمال لا تكلف شيئا وأجرها كبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من التوجيهات قال: شدة أهوال يوم القيامة إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني دلت السورة على عظم الأهوال التي يشاهدها العبد في ذلك اليوم. طيب، من معاني هذه السورة اكتبوا: زلزلت، رجت وحركت بقوة. زلزلت، رجت وحركت بقوة. زلزالها تحريكها الشديد اللائق بها، تحريكها الشديد اللائق بها، تحريكها الشديد اللائق بها. أثقالها ما في بطنها من الموتى والكنوز، ما في بطنها من الموتى والكنوز. أثقالها ما في بطنها من الموتى والكنوز. تحدث أخبارها، تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر. لأن ربك أوحى لها أمرها بذلك، لأن ربك أوحى لها أمرها بذلك، أمرها بذلك. يصدر الناس يرجعون عن موقف الحساب، يصدر الناس يرجعون عن موقف الحساب، يصدر الناس يرجعون عن موقف الحساب. أشتاتا أصنافا متفرقين، أشتاتا أصنافا متفرقين، أصنافا متفرقين. ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، ليريهم الله ما عملوا، ليروا أعمالهم، ليريهم الله ما عملوا ويجازيهم عليه، ليريهم الله ما عملوا ويجازيهم عليه. مثقال ذرة وزن نملة صغيرة، مثقال ذرة وزن نملة صغيرة، وزن نملة صغيرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.